الذي يحبه الله وياه. أتسمعون؟ أتسمعون؟ على هذا العهد أن توقفوا كل داء. كتسمعوا؟ أن توقفوا كل داء، كل مرض، كل تعطيل. ها؟ شيطان ظهر، شيطان جديد، شيطان رابع. وما أدراك ما الرابع؟ شيطان رابع. بعدما أسلمت وأسلم وأسلم تجلى الرابع، فهو سحر منذ كان صبيا سكنوه وكان وهم الآن في جسد 17 سنة، والثالث 6 سنوات، والرابع الله أعلم. كم سنة أنت فيه؟ شحال؟ 7 سنين. إذا 17 سنة وكيموس سنوات وكيموس 7 سنوات. لتعلموا وقع الحسد والسحر على الأبناء، مرض نادر وكذلك أمراض أخرى تذهب ثم تختفي ثم تعود ثم تختفي. الشقيقة التي تغيظ ليس أمر عادي تأتيه بالليل حتى ينام، قال خادمها حتى أوذيه في الرأس حتى لا ينام ويستعن النوم ولا يستطيع أن يستيقظ إلى الدراسة. وأنت ما هي وظيفتك يا صاحب 7 سنوات؟ حتى أنت ما يقراش، حتى أنت باش ما يقراش، حتى أنت باش ما يقراش، حتى أنت باش ما يقراش. علاش خطيب حسن؟ حسدوك صاحب 7 سنوات دخل كذلك بالحسد حتى ما يقراش، لا يدرس، لا يتوفق في دراسته. شمين؟ وش نوع عملتي له؟ وقفتي الدراسة؟ هذا إضافة أخرى، حتى لا يقرأ ولا يكون لباسه أنيق، حتى لا يكون لباسه نظيف وجميل وجيد، حتى يكون دائما متسخ. يا الله، الحسد حتى على اللباس والأناقة والنظافة والجمال. ألقوا أبناءكم، الأبناء جنيسكم 7 سنوات حتى لا يكون لباسه نظيف وأنيق وجميل، والآخر 6 سنوات، والآخر 17 سنة، والأخرى كانت 17 سنة. أسلم لله، اسلام اسلام اسلام اسلام. آذيته في اللباس، آذيته في الجمال وفي الدراسة، آذيته مع الأقران والزملاء والأصحاب والأقارب والجيران. هي العذاب، يا عداوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسلم تسلم، أشهد أشهد، أي قلها، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أعاهد الله أن أوقف الأذية، هيا أن أوقف الأذية. أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج. قبلها قل عهد، أعاهد الله أن أوقف الأذية، أن أوقف المرض، أن أوقف التعطيل، طاعة لله، أن أخرج منه، أن لا أرجع إليه. هيا فاخرج، قال فاخرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا وأن يرحمنا برحمته الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا وأن يرحمنا برحمته اللهم آمين. إذا تبين رجع أخويا بسك الحمد لله تبين بفضل الله عز وجل أن كل ما يعانيه الشاب في هذه السنوات كلها منذ الصغر جنية 17 سنة جني 17 سنة جني آخر 7 سنوات وجني آخر 6 سنوات كل واحد فيهم تسببها الأولى في بهجة الثاني في أمراض مستعصية مع شقيقة الآخر كذلك في أمراض والآخر كذلك الأخير كذلك في أمراض مع العين على جمال اللباس والنظافة والأناقة إذن كلهم أعطوا عهدا بإذن الله عز وجل ويكون لنا إن شاء الله لقاء قريب بإذن الله حتى إن شاء الله نبقى على يعني طريق العلاج بإذن الله عز وجل هذا فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرحمنا جميعا ووفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعجل بالشفاء والدواء وأن يحفظنا من كيد الكائدين من أعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر السحرة المشعوذين ومن أذية الجن والشياطين اللهم آمين وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.